إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأشكر الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا في هذا الوقت الطيب، وأشكر الإخوة القائمين في المعهد على مثل هذه اللقاءات التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب لنا أجرها وأن ينفعنا جميعا بما نقول وما نسمع فيها، إنه سميع مجيب. وأقول إنها لمناسبة طيبة وفرصة قيمة أن نجلس وأن نلتقي مثل هذا اللقاء، وأعني بذلك أن اللقاءات التي لا تضم في غالبها إلا الإخوة الدعاة وطلبة العلم جديرة بالاهتمام الكبير، فإنني على ضيقي وعلى نفور أحيانا من مثل هذا المجلس والوقوف خلف ما يسمى الميكروفون، ولكنني أرغم النفس إذا كان اللقاء مع الإخوة الكرام مع مثل هذه الوجوه الطيبة المباركة إن شاء الله، مع هؤلاء الشباب العاملين في مجال الدعوة، أجد ذلك فرصة ثمينة لا لأقول وأسمع، بل لأنصت أيضا وأستمع، لنتداول المشورة والرأي، لنتباحث في قضايا كثيرة لا يناسب المقام أن نتحدث فيها أمام عامة الناس كما لو كان اللقاء في المسجد، ونعم اللقاء في المسجد والحمد لله، لكن هذه اللقاءات الخاصة ضرورية للدعوة. وإنني أرى أن من خير وأوجب ما تطلع به الجامعات والمعاهد والمؤسسات الدعوية أن تقوم بمثل هذا اللقاء، فأن تجمع الإخوة الكرام المهتمين بأمر الدعوة ليتباحثوا في الأمور المهمة، بل لو نظم ذلك بحيث تكون اللقاءات منهجية والموضوعات معدة ومرتبة لاستقصاء جوانب كثيرة يعيشها الشباب وتهم الدعوة، تهم الدعوة ويشعر الجميع بضرورة معالجتها، لكان ذلك حسنا. وأنا أؤمن وأنادي دائما بأن تكون الأمور على هذا المستوى من الأخذ والتلقي والطرح والتداول، كما قال الله تبارك وتعالى: وأمرهم شورى بينهم، وهي آية مكية. ليس الحديث هنالك عن أمر المسلمين العام، عن الدولة وأن الدولة الإسلامية شورية، بل أمرهم شورى بينهم، كما في قوله تعالى: وشاورهم في الأمر. أيضا الأمر أعم ما يمكن، من أعم ما يمكن أو من أعم الألفاظ في اللغة العربية كلمة الأمر، أي الشأن، كل ما يمكن أن يشاور فيه فالشورى فيه، إن لم تكن واجبة فهي بلا ريب خير من الرأي المنفرد. والحقيقة المؤلمة أننا نحن اليوم الدعاة نعيش واقعا يكاد يكون متنافرا، بمعنى أن كل منا يحارب في ميدان وكل يصرخ في وادي، لكن كيف نستفيد من هذه الثمرات؟ كيف نوظف ونجمع هذه الجهود؟ كيف يستفيد بعضنا من خبرة بعض؟ ما هو المنهج الصحيح في قول الحق ونشره؟ ثم كيف نحسب ردود الأفعال التي تنشأ عند الناس من قول الحق ومن نشره؟ هذه كلها تحتاج إلى معالجات وإلى مداركات، وأحمد الله سبحانه وتعالى لمثل هذا الاجتماع لنتحدث في مثل هذا الأمر. ولهذا سأتيح بالحقيقة نصيبا أكبر من الوقت لمداولاتكم، لاقتراحاتكم، استفساراتكم، لأنني أعاني فرديا من كثرة ما يرد علي من الإخوة أثابهم الله وجزاهم الله خيرا، وهذا من حسن ظنهم في مسائل كثيرة. كيف يتلقى الشباب العلم؟ هذه مسألة سؤال يقوله لك الأخ، ولكن ليست الإجابة عليه كما يظن بعض الإخوة أن تقول له كذا وكذا، هذه ليست إجابة سليمة. المجملات هذه لا تعطي ثمرة. الإجابة الحقيقية تكون بدراسة شاملة لوضع هذا الأخ ومستواه وواقعه، وكيف يمكن أن يتلقى، وما الذي يمكن أن يصبح فيه من العلوم إلى آخره. وكذلك الأسئلة أو السؤال الآخر الذي كثيرا لا يرد، كيف ندعو إلى الله؟ وأقول نفس الشيء، الإجابة ليست بهكذا وهكذا. ومن هنا أقول ضرورة أن تكون هذه الأمور دائما في حسي وفي أذهان الشباب، وأن نركز على القضايا والمسائل المنهجية الأساسية. ثم نحن والحمد لله لنا قدرة، نحن لسنا جددا على هذه الأمور في التلقي وطلب العلم أو في التبليغ والدعوة، وإنما نحن أتباع متبعون. قد سبقنا إلى ذلك السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، وسبقنا الأئمة المجددون دعاة الخير والهدى في كل زمان ومكان. فهل أخذنا من خبراتهم؟ وهل عرفنا زماننا لنضع الأمور في مواضعها الصحيحة؟ في الحقيقة أن هذه ما يجب أن يتدارك ويتذاكر فيه، وأقول لا يكتفى فيه برأي واحد. إن الشباب المسلم تعطف بهم عواطف العواطف من كل جهة، فإن هبت الرياح في طلب العلم وجدت الاعتكاف الشديد والنهم الذي يقبل به بعض الشباب وهم مشكورون على الحرص، لكن تجد الإقبال الذي يعقبه الفتور، فهذا يقرر أن يحفظ القرآن كاملا ومعه كذا وكذا من الأحاديث، وهذا يقرر أن يرحل إلى أحد العلماء وينقطع عن الحياة ليتلقى عليه، وهذا يقرر غير ذلك، ويجتهد الجميع أول الأمر ثم يعقب ذلك الفتور ثم مراجعة الحساب ثم يقول كنت مخطئا. وكثيرا ما نسمع هذا، أخطأت، تسرعت، استعجلت، لم أفد من وقتي ولم أكسب ولم أحصل على ما أردت. وربما دفع به اليأس إلى الانقطاع الكلي، هذه حالات كثيرة ونعيشها ولابد أنكم تسمعون عنها. وإذا هبت الرياح بإنكار المنكر وهو حق لا شك فيه ولا مرية، والمنكرات تزحف علينا في كل مكان، بل قد اقتحمت بيوتنا واقتحمت مكتباتنا وشوارعنا وكل مكان، أمة مغزوة مستهدفة من كل مكان، فماذا يتفرغ الإنسان؟ في أي جبهة يصارع؟ وأي ملة يكافح؟ وأي عدو يتصدى له؟ في كل مكان. فيضطرب الشاب يمينا ويسارا، وتكون النتيجة في النهاية قريبة مما أشرنا إليه في طلب العلم. وكذلك في الدعوة يتصدر أو يأتي بعض الإخوة الكرام ويذهلون ويعجبون من تقصير الدعاة في نشر الدعوة إلى الله. نحن الأمة، نحن أمة الخير، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. نحن أمة الدعوة وأمة الجهاد، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. يعجب الإنسان أن يرى الجهل بالعقيدة وكذلك بالأحكام الضرورية متفشيا منتشرا فيما حوله في بيئته وما جاورها وفي الأصقاع البعيدة أشد وأشد، ثم يقول كل هؤلاء يعبدون الله على ضلالة وجهل. ثم يقول وكثيرا ما يقال وهذه الملايين المشركة الملحدة مسؤولية من؟ أليست مسؤوليتنا؟ فيندفع الشاب أيضا باندفاع عاطفي ويذهب ذات اليمين وذات الشمال ويضع المشاريع الطويلة الكبيرة التي يخيل إليه بعدها أن الناس سيهتدون أو أن بلادا ستفتح بالدعوة. ثم في ساحة العمل وفي حقيقة الميدان يفاجأ بعد سنوات وإذا به وحده أو معه قلة أو معه جهود لا تكاد تذكر، وإذا به لم يصنع شيئا، ثم يأتي ويقول وماذا نصنع؟ لما لا يرسم لنا منهج محدد؟ لما لا نفعل؟ أقول هذا على وصف وشرح واقع واقع الموجود، وإلا فالحمد لله الإخوة الطائرون على المنهج السليم المحكم الرتيب الهادئ الذي لا تدفعه العاطفة ولا تحركه نوازع ارتجالية أو مؤقتة. قل هذا موجود والحمد لله وثمراته ظاهرة، وهم لله الحمد هم بسيط الأمل وهم منارات الطريق للبقية الحائرة من الشباب أو اللاهثة أو الباحثة. إنها مسؤولية كبرى أيها الإخوة، علينا جميعا في أن نرسم الطريق الصحيح والسليم طريقا عمليا للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. العامة والحمد لله والجمهور يقبلون، فأي واحد منا لو أعلن له عن محاضرة في أي مسجد لجاءه الجمع الغفير والحمد لله، عدد طيب لا بأس به، لا نشكو الآن من قلة الناس، من قلة المقبلين على الخير أبدا والله، لكن نشكو من نوعية ما نقول. نحن ماذا نقول وماذا نقدم لهم، وهذا القول ماذا بعده وماذا سيترتب عليه، وهل نستطيع أن نتدارك الآثار التي تنتج عنه؟ هل نستطيع أن نوظف إيجابيات هذه الآثار وأن نتلافى السلبيات التي تنشأ عنه؟ وإن في مجرد القول أو الكلمة وهي خير عظيم لا شك، هذه ميسورة، لكن أين ما بعد ذلك؟ أترون اليوم المشكلة هي في وجود شباب يعرف الله سبحانه وتعالى ويطيع الله ويتقيه ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فقط؟ أقول ليس الأمر كذلك، بل المشكلة التي يعاني منها الدعاة هي مشكلة هذا الشاب الذي اهتدى وأتاك رافعا يديه مستسلما يريد أن توضح له الحق وتنير له الطريق. كيف تنير له الطريق وكيف توضح له أمر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ تقول له هذا حرام؟ نعم حرام، لكن كيف يتعامل مع أبويه لينكر هذا الحرام؟ كيف يتعامل مع أسرته، مع قبيلته، في حيه، مع زملائه؟ تصرفات كثيرة لا بد أن تضبط بالمنهج الصحيح لتقبل أولا عند الله ولتؤدي الثمرة المرجوة منها في واقع الناس، ولكي تكون الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى كما من حقها دائما أن تكون عند الناس وعند الله سبحانه وتعالى في مكان التقدير ومكان يليق بوظيفة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نحن أيها الأخوة الكرام ننظر جملة ولا أقول تفصيلا لضيق الوقت عن ذلك إلى تلقي الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، كيف تلقوا هذا الدين وماذا بعد التلقي؟ الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم لما أنذرهم النبي صلى الله عليه وسلم كما تفضل الأخ، أخبره ربه عز وجل إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، قام صلى الله عليه وسلم وتحمل هذا القول الثقيل وأنذر الناس، فجاءه أولئك القلة المؤمنة آمنوا بالله وصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأول شيء حدث غيروا قلوبهم، غيروا نظراتهم، غيروا موازينهم، غيروا آراءهم، كل شيء يتغير، لأن الإنسان قد تحول من الكفر إلى الإيمان، تحول من المعصية إلى الطاعة، فكل شيء في حياتهم تغير، أصبحت النظرة نظرة المؤمن، نظرة المنقاد إلى دين إلى المنقاد لشرع الله سبحانه وتعالى، ماذا أمر الله؟ ماذا أحل الله؟ ماذا حرم الله؟ هكذا كانوا أولئك الذين كانوا في الجاهلية يرتكبون الموبقات يسفكون الدم في الشهر الحرام في البلد الحرام، حصلت حرب الفجار أو الفجار سبحان الله، الذين كانوا يقطعون الطريق، الذين كانوا يؤذون البنات، الذين كانوا لا يتورعون عن فظيعة من الفظائع، أصبح الواحد منهم يرجف من خوف الله عز وجل إذا قيل له اتق الله، اتق الله كلمة واحدة كانت تهز قلوبهم. ولهذا كما قال بعض السلف حماد بن زيد رضي الله تعالى عنه يقول قلت لأيوب أيما كان أكثر العلم في زماننا هذا أو فيما قبله، يعني وجد أن الروايات قد كثرت الروايات ما شاء الله وظهر الحديث فيسأل أيما أكثر العلم أكثر أو هما قد قال كلمة عظيمة قالها أيوب رضي الله تعالى قال العلم في الزمن الأول أكثر ولكن الكلام اليوم أكثر الكلام اليوم كثير كثير وانظروا هذا في زمنه فكيف في زمننا الآن الكلام كثير بعض الكتب 10 مجلدات لكن ما أثرها ما مفعولها الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم تنزل آية يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديثا وهذه هي مواعظه صلى الله عليه وسلم بين أيدينا فيغطون صوتهم ويبكون من خشية الله سبحانه وتعالى في ذلك الوقت ولا تنتهي بل تستمر معهم تلك الموعظة ويتذكرها الواحد منهم ما دام حيا إذن هناك قلوب فطلت ولقيت وصفيت لتلقي هذا العلم وتلقي هذا الدين وهناك إذعان واستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى مطلق قال الله قال رسول الله لا كلام بعد ذلك علموا أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل منهم إلا ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما هذا هو حرم الله تبارك وتعالى الخمر وما أدراكم من الخمر إذا تعلق بها المتعلق انظروا كيف الأصعب الآن دول العالم جميعا تعاني من مشكلة الإدمان وكيف تقضي على الإدمان وفي أمريكا الميزانية الإضافية فقط اعتمد مبلغ إضافي لمشكلة المخدرات 3,000,000,000 دولار أكثر من 10,000,000,000 ريال أو يمكن قريب 12 هذه مبلغ إضافي لمحاربة الإدمان هذا الشيء اللي يملك لب الإنسان نعوذ بالله لما أنزل الله تحريم الخمر ماذا فعل الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليه فهل أنتم منتهون انتهينا ربنا انتهينا أريقت بدون لذان تفتيش ولا محاكمات ولا هيئة مكافحات ولا شيء أريقت تماما وانتهت من هذا المجتمع القلة الشدود هذا سيظل على أي حال لكن هناك تلقي من قلوب النقية التي تلقى أمر الله سبحانه وتعالى ليست المسألة كما قال الآن الوعي الثقافة المعرفة والله أكبر وهل هناك مجتمع أو على مجتمع أمريكا في المجتمعات المعاصرة مثلا أمريكا حرمت الخمر سنوات نفس هذه القصة حرمتها سنوات واضطرت أن تبيحها لما رأت انهماك الناس وإقبال الناس عليها والمصانع في البيوت ومن الغرائب يعني هي يعني المادة الوحيدة التقليدية يعني مادتين إحدى مادتين في الدستور الأمريكي على طول عمره التي غيرت وهي المادة التي حرمت الخمر المادة جاءت لإلغاء مادة التحريم وبقية الأمور ثابتة من الغرائب أن الشيوعيين أيضا وهم الذين يتزعمون الجبهة الشرقية في كتاب ميخائيل غورباتشوف إعادة البناء يقول إن الخمر ما معنى كلام إن الخمر تفتك بشبابنا ونريد أن نقضي على مشكلة الخمور والإدمان وقد بذلنا جهودا في ذلك وقد اقترح البعض سنة تشريعات لمنع الخمر وقد فكرنا في ذلك ولكن هذا لا يجدي لأنه ما أن فكر في اتخاذ هذا الإجراء حتى انتشرت صناعة الخمور البيتية تنتشر في البيوت ما في فائدة ما هي قضية وعي ولا هي قضية ثقافة ولا هي قضية أن الناس يرون شعارات براقة ويتركون ما حرم الله سبحانه وتعالى المسألة إيمان يقع في القلوب ولذلك انظروا يعني النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة شعارهم هذا معصية قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم خلاص معصية أخاف من عذاب الله وهذه تقع في الحالات التي لا تراقب ولا يطلع عليها أحد حالة التقوى هذه كما وقع ليوسف عليه السلام هو في بيتها وهي التي راودته التي هو في بيتها الملكة وآمرة ومتصرفة وراودته وغلقت الأبواب وقالت هيك لك يعني كل الأمور كل الاحتياطات متخذة إذا يخاف من أي شيء ومع ذلك لم يفعل والرجل الذي ذكر يا النبي صلى الله عليه وسلم رجل دعته امرأة ذات منصب من الجمال فقال إني أخاف الله هنا أخاف الله سبحانه وتعالى وكذلك كان الرجل الذي أطلق عليه الغار نعم هؤلاء الذين خافوا الله دون أي رقابة هنا هذه القلوب تتلقى ما أمر الله سبحانه وتعالى فأول ما تظهر ثمرته وبركته في أعمالهم هم أول من يعمل وبعد ذلك ومعه ولا تأخر عنه يدعون الناس إليه لم يكن في أحياء الصحابة رضي الله تعالى عليهم ومن بعدهم. هذا الانفصال الموجود الذي نشاهده الآن أن الإنسان يعبد يتعبد أو يطلب العلم ويموت عبدا علمه معه لم يعلم أحد ولم يره. الذي يصلي جنبا لجوارك في المسجد جارك في البيت لم تقل له يوما ما الصلاة الصحيحة هكذا أو العقيدة الصحيحة هكذا، ما فائدة هذا العلم؟ لما تجمعه؟ ولذلك كان السلف الصالح يستثقلون الإكثار من طلب العلم. لماذا؟ لأنه حجة الله سبحانه وتعالى، فلما أستكثر من حجة الله عليه؟ وهم أحرص الناس على العلم، لا نقول هذا تهويلا من شأنه، أحرص الناس على العلم. لكن إذا كنت سأتعلم أمرا فأعمل به فأدعو إليه ثقيل، لا شك ثقيل، لا شك أن هذا أمر ثقيل. ومن هنا كان يستثقل أن يزداد شيئا من العلم، تزداد الأمانة عليه وتزداد مسؤوليته وتزداد تبعته، ولا بد أن يقف موقفا ما. ولهذا لما جاءت الفتنة، لما تعرض الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه للفتنة والمحنة، قال له من قال تأول تأول، وقد تأول بلال وتأول خباب، يعني قل كلمة ورده، قال اخرج وانظر ما. فخرج وإذا بالناس طبعين أقلامهم يكتبون، قال ما تصنعون؟ قال ننظر نسمع إلى ما يقول أحمد فنكتبه. قال والله لا أذل هؤلاء. سبحان الله، لما انقلب ذلك ورفعه الله بهذا العلم وحفظ من السنة، حفظ من السنة ما حفظ ووعى ما وعى منها، وكان مثال الحل لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أصبح الناس يأخذون عنه ما يقول، فهم يحسبون حساب التبع الثقيلة. ليس الأمر، ليس كل أحد يسعه السكوت وتسعه التقاة أو التقية، ليس كل أحد. لا بد للأمة من قيادات، ولا بد من أناس نذروا أنفسهم لله سبحانه وتعالى، وأول ما يقيمون ذلك في أنفسهم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. انظروا كيف أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. انظروا يحبهم ويحبونه، من أين تأتي المحبة؟ كيف يكون الإنسان محبا لله سبحانه وتعالى، محبا لأوامر الله، محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، محبا لأوامره؟ هنا يأتي ما نقوله من قلوب تتلقى ذلك بمحبة وبإذعان وبإخبات لله سبحانه وتعالى. وهذا هو مقتضى العبودية. ما معنى أنني عبد؟ ما معنى أنني مؤمن؟ ما معنى أنني مسلم؟ الاستسلام هل هو المعارضة؟ ضده أو عكسه المعارضة أو المنازعة أو المدافعة لما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن كان ذلك من هوى النفس، إن كان قولا لمتبع من المتبوعين، لشيخ، لإمام، لعادة من العادات، لأي أمر من الأمور، لا بد أن أرغم النفس لتوافق قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم ولأتبع أمر الله. ثم إن تبعة الدعوة وثقل الأمانة عظيم، ويبتدئ من أن تبلغ للناس الحق وينتهي بأن تقيد هؤلاء الناس، بأن توجه هؤلاء الناس، بأن تضبط تصرفات هؤلاء الناس حتى يستقيموا على الحق ما دمت حيا على الأقل أنت، وتضمن أنهم سيستقيمون أيضا فيما بعد. فهي نقلة بعيدة ومرحلة طويلة وخطوة عظيمة، وليست كما تصور أنها كلمة تقال وانتهى الأمر. ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان مربيا صلوات الله وسلامه عليه، مزكيا كما سماه الله ويزكيهم، كان يزكي هذه القلوب بالخير والإيمان، بالجهاد، بالصبر، باليقين، بالأمر بالمعروف، بالنهي عن المنكر، تزكية يومية مستمرة. ومن هنا تجدون مراحل الدعوة كيف تغيرت. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد، خرج معه من خرج اتفاقا، أراد الله أن يختص إلى بدر، أيضا أراد الله أن يختص تلك الطائفة بأن تكون من أهل بدر الذين قال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، اختصاص رحمة من الله سبحانه وتعالى، ولم يكن غرضه القتال، لم يكن قصده القتال. ويوم أحد خرج معه أول الأمر من خرج، ثم في آخر الأمر قال لا يخرج معنا إلى حمراء الأسد إلا من خرج في يوم أحد. خرجوا أولئك، وفي يوم حنين حصل أن فر من فر. لكن مع ذلك انظروا كيف، يأتي يوم تبوك ويتخلف المنافقون، المنافقون المعذرون الأيمان يقتلون بالله جهد أيمانهم. أولا قبل أن يأتي الأمر لئن أمرتهم لا يخرجوا، دائما يقتلون. هذه طبيعة المنافقين، الوعود الكاذبة والأناني، نسأل الله العفو والعافية، ونخاف والله على أنفسنا من النفاق، ونخاف على هذه، وإن كانت عندهم عن النفاق، لكنها قد تكون عندنا شيء من ذلك الفتور وضعف الهمة وضعف العزيمة، فيقعدون ويقسمون ويحلفون الأيمان. فإذا جاء النذير وقيل رسول الله اركبي تخلفوا، فماذا يأتي بعد ذلك؟ فيأتون يقسمون الأيمان أننا معذورون، ما من آدق منعتنا كذا، وشغلتنا أموالنا وأهلنا وشغلنا كذا وكذا، الأعذار التي لا تنفعهم شيئا عند الله. لكن الثلاثة الذين خلفوا لم يقبل منهم، طبعا هم لم يعتذروا بكذب، نعم، لكن المقصود كيف عوقب الثلاثة؟ لما البناء الطويل أين ذهب؟ أنتم الذين ترضيتم وذكيت قلوبكم على يد محمد صلى الله عليه وسلم هذا الأمد الطويل، لا لستم، ليست معاملتكم كأولئك. هذا البناء الطويل للإيمان جاء بعد هذه الجهود، بعد جهود عظيمة، وأنتم من الصادقين، رجلين شهدا بدرا والآخر شهد البيعة. لا يمكن أن يكون الأمر مثل هذه البساطة. لذلك بناء الإيمان، انظروا إلى نوح عليه السلام، نجد في قوله ألف سنة إلا 50 عاما، 950 سنة، وما كانت الحصيلة وما آمن له إلا قليل. كم القليل؟ قيل نحو 100 رجل، 87 رجل وامرأة إلى آخره. المقصود مجموع من آمن مع نوح عليه السلام حملتهم سفينة واحدة، سفينة، والسفينة ليست لهم، بل حمل فيها من كل زوجين اثنين، كل من آمن مع نسائهم وأطفالهم طبعا، وما شاء له الله تعالى يحمل من الحيوان في سفينة. هذه التي نجت كل نتيجة 1000 سنة إلى 50 عام، هذه السفينة معنا فيها من الحيوان. سبحان الله. لماذا؟ أن الأمر ليس مجرد أن نوح عليه السلام يقول للناس قولا، أو أن هذا الإيمان هين سهل فليدعي من شاء الإيمان وليؤمن، لا والله، لكن الإيمان بناء عظيم وتبعة كبيرة، ويستتبع الأمور والواجبات الثقال على الإنسان. ومن هنا كان تفاوت الناس في الإيمان بقدر تفاوتهم في الهمم. همم، انظروا الصحابة رضي الله تعالى عنهم أين هممهم، كيف كانت هممهم قبل أن يؤمنوا وماذا كانت بعد. ماذا قال أبو جهل يوم بدر؟ همة الجاهليين، لا نرجع حتى ننزل ببدر، فتعزف القيام ونشرب الخمر وتتبع عنا العرب، فأننا نزال عز العرب. هذه همة الجاهليين في كل زمان ومكان، همة السمعة أنهم هكذا خمر وطرب وسمعة عند الناس. لكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم همتهم عالية، همة عالية عظيمة بعيدة. عندما جاءت القضايا تبوء النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض نفسه عام الوفود، ويعرض صلى الله عليه وسلم على بني فلان بني فلان بني فلان، والكل يتململ يعتذر نخشى قومك، قالوا هل يكون لنا الأمر من بعدك؟ قال إن الأمر لله، الأرض لله يرثها من يشاء. فلما جاء أصحاب الهمة العالية والنفوس المتطلعة إلى ما هو أعظم قالوا ما لنا يا رسول الله إن نحن فعلنا؟ قال لكم الجنة. الله أكبر، الجنة، ربح البيع، لا نقيل ولا نستقيل، ربح البيع، همة عالية أعلى من هذه الدنيا. وهل يعني ذلك؟ هل يعني ذلك أنهم لم يورثوا الأرض؟ أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن أو لتنفقن أن تكونوا ذهبا في سبيل الله عز وجل، فأنفقت في سبيل الله عز وجل. ورثوها سراقة أورث سواري كسرى. سبحان الله. هذا لما كانت الهمة العالية المتطلعة إلى الأعلى أورثت الأدنى تلقائيا. ومن هنا يجب أن تكون الهمة العالية في طلب العلم، وأن تكون الهمة العالية في بناء هذا الإيمان في القلب، ثم في نقله وفي تحويله إلى الله في واقع منضبط يأتمر بأمر الله سبحانه وتعالى. يعني كما يعبر الآن ويقال شيء مبرمج، هذا الإيمان هذا يتحول لا إلى حركات ارتجالية، تصرفات، انفعالات. يريد هذا الشباب المؤمن أن يزداد إيمانا حتى تنضبط هذه العاطفة على الإيمان، وتصبح تأتمر وتنتهي بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، تكون كما كان قلب الصديق رضي الله تعالى عنه يوم أخذ يوم أحد عفوا يوم الحديبية كيف يوم الحديبية حتى عمر رضي الله تعالى الرجل الثاني يا رسول الله ألف الكفار ألف المؤمنين كيف نعطيهم ألرغب دنية في ديننا؟ والصديق يقول له لا يا عمر إنه رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني رسول الله ولم يضيع عليه. هكذا التسليم لأمر الله التسليم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما كانت العاطفة تجيش. ونظن أن هذا الإنسان بمصلحة الحق أو الخير أو الدعوة الكل يضبط بضابط المحكم وهو الاتباع لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك كثير من الإخوة يحدث لهم غلو في طلب العلم الدفاع، غلو في تطبيق بعض الأمور وهي حق، غلو في الدعوة، غلو في تعجل النتائج إلى آخره. والطائفة الأخرى لديها من التفاقم ومن التثبيت ومن عدم التجاوب لا يميت، لا تحس معه أنه لا هلة ولا شعور ولا إحساس يمكن أن تتحرك. فلو أن الدعاة أو المدعوية من أمثال هذه النوعية لن تتقبل الدعوة خطوة واحدة أبدا. فأقول يا إخوة الكرام، وكما وعدت أن أفتح المجال لآرائكم ولما تعلقون به أو ترونه في هذا السبيل إلا مثل هذا اللقاء، يجب أن نجعله فرصة، ويجب أن نجعل أوقاتنا جميعا أو اهتماماتنا، نجعل من أوقاتنا واهتماماتنا ما نهتم فيه بأمر الدعوة كأساس وأصل ومنهج. كيف نطلب العلم؟ كيف نعمل أولا بهذا العلم؟ كيف نبلغ؟ كيف نصبر؟ ويكون ذلك كله منضبطا بأمر الله يعني رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تكون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أمامنا دائما، تكون سيرة السلف الصالح أمامنا دائما. فلا نطلب من العلم إلا ما طلبوا، ونهتم بمثل ما اهتموا به، ولا ننظر إلى العاجل ولا لا يخافون نومة لائم كما ذكر الله، لا ننظر إلى اللائمين أبدا. نهتم أو ندعو كما دعوا وفيهم الأسوة والقدوة، نصبر كما صبروا، نتحمل كما تحملوا، نلاقي ذات الله سبحانه وتعالى كما لاقوا. فإذا كنا على آثارهم فثقوا أننا بإذن الله سنصل إلى شيء مما وصلوا إليه، أو يسألون الله سبحانه وتعالى برحمته فينصلون إلى ما وصلوا إليه، ويظهر الله سبحانه وتعالى دينه ودعوته على أيدينا، فيكون لنا بذلك الفضل فضل الصدق في زمن الغربة وزمن الفتنة، ونكون من الغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس أو يصلحون عند فساد الناس. وأقول إن الواجب عظيم، أنسي نفسي وإخواني لأن أتذكر دائما أن هذا الواجب عظيم وفقير، وأننا نحن طلبة العلم أكثر الناس مسؤولية عند الله سبحانه وتعالى، وهذه أمانة عظيمة لا ننساها أبدا. ولا لن يشفع لنا إلا ما عملنا أو قدمنا، وكل ما نعمله وكل ما نبذله من جهد فلنراجع أنفسنا فيه ماذا أثمر وماذا أنتج. وبذلك نكون إن شاء الله على سبيل المنهج القويم الذي كما قلت يتحول فيه الإيمان إلى حركة ذاتية في الإنسان منضبطة على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس مجرد هيجانات أو ثورات عاطفية سرعان ما تخبو وسرعان ما تخمد. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم لي ولكم الثبات على الحق في المحيا والممات، إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين. ما تأخرت هذا الأخ مثلا يقول لي أحد الشباب يعيش في عائلة تكثر فيها المنكرات، حاولت معهم بقدر استطاعتي الذي تكاد تكون ضعيفة جدا، ولكن لا فائدة مع العلم أني لا أثق في أن أرتكب كبيرة من الكبائر. هذا حالة، هذا نموذج لما قلت، حالة من حالات الأمة، الحالات التي يعيشها الشباب. نأخذها الآن نموذج هذا الشاب، نفترض الآن لا أعنيه بذاته لكن نقول نأخذ نموذج شاب سمع مواعظ نصائح توجيهات، عاشر بعض الإخوة خالطهم، سمع أسرقة طيبة فاستقام واهتدى، والآن ماذا يفعل؟ يريد أن يدعو إلى الله، يأوي إلى بيته وإذا هو يجد أبويه متلبسين بالمعاصي، أخواته كذلك، إخوانه كذلك، المنكرات في البيت ماذا أصنع؟ أقول من هنا نعرف أهمية واجبنا نحن طلبة العلم. هذا الواجب لا يقع على عاتق خطيب خطب وذهب واعظ عظم ومضى إلى حاله، ولا على عاتق مؤلف ألف كتابا فاشتريناه وقرأناه. فقول وإنما في الحقيقة مع هؤلاء أيضا يقع في الأساس علينا نحن الذين نعايش مثل هذا الشاب، نربينا له إمام المسجد الذي يصلي فيه، مدرسه الذي يدرسه، شيخه الذي يأخذ ويتلقى عنه العلم وأمثال أولئك. يجب أن نعيش مع مثل هذه الحالة. التوجيهات العامة قل لا تكفي، لأننا نستطيع أن نقول يجب عليك يا أخي المسلم أن تصبر على أذى الوالدين، لأن الله تعالى يقول وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. نعم، لكن كيف يطبق هذه الآية وعلى يعني كيف يصبر على أي شيء يصبر أو لا يصبر؟ أقول لابد تحقيق المناط له صفات معينة لابد منها. فنحن ننصح هذا الأخ بالعموم على أي حال، ننصحه أولا بأن يقوي إيمانه، لأنه يلمح ويقول أني لا أثق في أن أرتكب كبيرة، نسأل الله العفو والعافية. وإذا انتكس الإنسان فرجوعه أصعب من هدايته أول الأمر، فنسأل الله لنا وله الثبات. يقول قوي إيمانك يا أخي، توكل على الله واعزم على الحق وخذ هذا الدين بجد وأقبل عليه. وعوامل وسائل تقوية الإيمان كثيرة، منها الصحبة الطيبة، منها ذكر الله، منها قراءة القرآن، منها التفكر في ملكوت السماوات والأرض وأمثال ذلك، زيارة المقابر، وإلا أمثال ما يقوي الإيمان. ثم الوالدان لابد أن تكون العلاقة معهم لهم علاقة مهما كان مهما فعلا، فلتكن علاقة الصبر، وأنه كما أشرنا في قول الله سبحانه وتعالى ليس بعد الشرك ذنب، لا شيء أشد وأكبر من الشرك. ومع ذلك أمر الإنسان بأن يصاحبهما في الدنيا معروفة، ولكن لا يقرهما ولا يخالطهما فيما يفعلان من المنكرات، وليجتهد بذلك ما استطاع، وليستشر أخاه الأكبر الذي هداه الله على يديه أو شيخه أو من يستطيع أن يرشده. الأخ يقول أرجو أن توضحني ما مدى سوء موقفي من مشكلة أقع فيها. انظر أيضا مشكلة أخرى نموذج آخر، وهو أن والدي ومعظم أقاربي يعتقدون بشرعية الاحتفال بالمولد، ويؤمنون بأن قراءة الأوراد الصوفية المنمقة في النص والترتيب، ولكن مع ملاحظة أنهم يؤمنون بالله وأنه لا إله غيره وأن محمد رسول الله، ولكنه عبد ليس كالبشر بل أرفع منه درجة بما اختصه الله. فله واجبنا نحو أبناء هؤلاء النوع من الناس نحو والدينا وأقاربنا. نعم، يعني أيضا من أعظم المنكرات أن تنتشر البدعة، وهي أخطر وأخوف على المؤمن من المعاصي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حجز، وفي رواية حجب التوبة عن صاحب البدعة، نسأل الله العفو والعافية. وحسبكم ما ورد في الخوارج، لقد صح فيهم الحديث من عشرة في أوجه. الخوارج أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم بصفاتهم وأحوالهم، مع أنه قال تحقرون قراءتكم إلى قراءتهم وصلاتكم إلى صلاتهم. ما الذي جعلهم بهذا الوضع، بهذه الحالة، بهذا المآل القبيح؟ بدعتهم، نسأل الله السلامة. البدعة خطر. هذا الأخ يسأل وغيره لديه مثل هذه الأسئلة، ويقول أيضا لا بد من المنهج لمثل هؤلاء هذه، مثل هذا التعامل، مثل هذه الحالات التي يعز بها المجتمع أحيانا. فنقول يا أخي الكريم احرص أيضا كما قلنا للأخ الآخر بالنسبة للعلاقة بالوالدين أن تكون علاقة محبة، وأن تقدم لهما الخير والحق والهدى على طبق أو في وسيلة من المحبة ومن الاحترام ومن التقدير. وأقم الحجة على الأقارب بحسب الأقرب، الأدنى فالأدنى، الأقرب فالأقرب، له قريب من ذلك من الحكمة والسهولة والليونة بقدر قرابته بقدر حقه أو فضله. احرص على أن تقيم الحجة عليهم، تعظهم، تذكرهم بالله سبحانه وتعالى، وأن تقول لهم ذلك بعلم. ولهذا نقول لابد من العلم، ولو أننا استطعنا أن ننقل أسرنا ومجتمعنا إلى مرحلة عالية من العلم لاستطاعوا هم بأنفسهم أن يفرقوا بين البدعة وبين السنة. لأن هذه البدعة كيف تنتشر؟ تنتشر بالتلبيس. يأتي بحديث يوم يولد فيه مثلا، إذا أنا أصومه إذا خلاص مصوم، يأتي بآية أحيانا، يأتي الملبسون الدجالون قطاع الطريق إلى الله سبحانه وتعالى الذين يقطعون طريق الصحوة هذه المباركة، يصرفون الشباب ذات اليمين أو ذات اليسار إلى البدع، يلبسون على الناس. التلبيس يمكن أن يمشي على أي واحد، يلبس على أي إنسان إلا من كان لديه علم وبصيرة. أما العامة فيلبس عليهم وإن كان تاجرا كبيرا، نعم مهارته وفكره وعلمه في التجارة، لكن في الأمور الشرعية يلبس عليه أي مبتدع فيضحي بماله بسبيل البدعة أو بموقفه بسبيل البدعة. وهنا ضرورة العلم، نشر العلم، فيجب أن نرتب لأسرنا بما استطعنا وسائل للعلم لتقوية جانبهم العلمي، فإذا ميزوا الحق من الباطل أعطيناهم مناعة وحصانة ضد أي بدعة أو شبهة، وما أكثر ما يرد من البدع والشبهات. أيضا في نفس القضية أخ يقول إذا التزم الشاب واجهته مشكلة، يعني إذا تمسك إذا تدين أفضل العبارة، واجهته مشكلة كبيرة وهي سخرية العامة منه وخاصة الأقارب، فالمعظم من الشباب يرجع عما كان عليه، فكيف يوجه هذه السخرية؟ جزاكم الله خيرا. السخرية والاستهزاء أوجه بها كل واحد حتى لو على السرع وهو يصنع الفلك، كلما مر عليه ملء من قومه سخر منه أو نبصر. السخرية لابد أن تأتي، وسخر واستهزى بالنبي صلى الله عليه وسلم، واستهزى بوصل من قبله كما أخبر الله سبحانه وتعالى، فلا جديد فيها، ولكن كيف نتعامل معها؟ هنا أقول ننتبه إلى أمر تربوي مهم، وهي أن الشباب المقبل على الله حديث العهد بالهداية والتوبة، هؤلاء الشباب لا نجعلهم في جهة البركان، لا نجعلهم في واجهة السيار فلا يستطيعون المقاومة. الاستهزاء بما يكون باللحية، طيب ومع ذلك بتقصير الثياب ببعض السنن، هذا الصورة الظاهرة، لأن الباطل لا يعلم عادة، لكن أكثر ما يستهزئون بذلك. ومن هنا نقول هذا الشاب نعطيه الإيمان والهدى على كما يقال في الطب سرعات، يعني نجعله يطبق ويستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى رويدا رويدا. ما يعني ذلك أن يقول لا تتمسك يبقى على معصيته، لا، لكن عندما أخاطبه إنما يأتيني راغبا في الحق أعطيه قليلا قليلا، أذن له إن كنت أريد منه دفعة واحدة أن يذهب فيذكر الغناء الذي في البيت والموسيقى، ويحط ما فيه مثلا الصور المحرمة، ويقطع العلاقات بتارك الصلاة من أقاربه، ويفارق الزوجة وكذا، فأنا في الحقيقة مجرد أنه أتاني مستسلم طائع فجعلته في مواجهة معركة لا يستطيع أن يمجها، وأتحمل مسؤوليته بعد ذلك، وقد ينحرف. وكثيرا ما ينحرف الشباب بسبب الثقل، إنسان جاءك بأول الأمر فحملته جبلا لم يستطع أن يحمله فيهرب ويتركه، هذا الواقع. لكن نريد في هذا الشاب أن يوغل، بل نحن نوغل معه في هذا الدين برفق بالتربية بالأساسيات أولا، كيف يعالج الأمور بحكمة، كيف يكون في موقع دون أن يعطي الله سبحانه وتعالى، ولكن دون أن يثير عليه السخرية. لا يعني ذلك أننا يقول السخرية هذه ما نبغى أحد يسخر من أحد، لا يا أخي، نتمسك بالحق ولا نسخر الناس، أنا أؤكد ذلك، لكن كيف نربيه بحيث نستطيع أن نضمن أنه يتحمل كما يعطى المريض جرعات من التطعيم تجعله في النهاية يدخل بين المرضى ولا يبالي، هذا هو. فمن الأول تطعيمه لا تنقل بين المرضى، لكن تعطيه كما يسمى اللقاحات الكافية، ثم تعمل الاختبارات تطمئن عليه، بعد ذلك تنقل. هذه أمثلة في الواقع يجب أن ننتبه لها في واقعنا أيضا الدعوي، وهو أننا لا نعرف مثل هذا الأخ. إذا جاء الشاب واستقام مثلا، قلنا له أفصل من عملك إن كان في عمل، وتعال التحق بدرس من الدروس المساجد مثلا، في الحقيقة أنني بهذا العمل حملته ما لا يطيق وعرضته لسخرية الناس، اهتدى وترك الوظيفة، اهتدى وضيع عائلته، اهتدى وعمل كذا، أليس هذا ما يقال عند الناس؟ الإمام المسؤول أنا الداعي الذي قلت له هذا الشيء، بخلاف ما لو صبرته وحرصت على أنه، يعني يا أخوان أنا أقول لكم أحيانا يأتيك الإنسان يعمل في البنك ما رأيكم فيه؟ حرام العمل في جميع البنوك هذه حرام، ومع ذلك إذا جاءك قال أريد أن أتركه، إذا قلت له أترك هذا الراجل طبعا الفتوى أترك يترك، لكن بعد ذلك ماذا يحصل؟ بعضهم ترك فجأة فلم يجد عملا فعاد إلى البنك ويقول خلاص ما عاد أترك ما وجد، وتكون هذه عامل أو إشاعة لفساد ولشر أن ينتشر عند الناس أنه ترك ثم رجع، بخلاف ما لو قلت له ابقى حتى تجد عملا مناسبا. ثم يعني اجتهدت معه وتعبت حتى تجد له العمل المناسب ولو بأقل، ثم صبرته أن الله توعده الخير، ثم ينسخ النقلة طبيعية ويضمن أنك كنت معه وقفت معه حتى انتقل. أقول هذا مثل هذه الأمور وهو حرام، سيتركه ويجب أن يتركه، وما ما إذا استطاع أن يتركه اليوم فلا يؤجل ذلك يعني الغد، لا شك في ذلك، لكن أقول هذا وهو حرام، فكيف في أداء أو امتثال الواجبات والطاعات أو طلب العلم؟ نرهقه يعني يبدأ يحفظ من طلب من العلوم ويضيع اختصاصه الدراسي، فتكون النتيجة يقول الوالدان والأهل منذ أن تعرف على فلان وبدأ يحفظ القرآن بدأ يرسل بدأ يضيع المال، لا يصلح هذا الكلام، لا يصلح ولا يفيد من ذلك شيئا. أحيانا يقال منذ أن تعرف على هؤلاء الشباب الطيبين أو منذ أن كذا ذهب به إلى المسجد وبعد ذلك أصبح عاقا لوالديه، كانت أخلاقه طيبة، كان يحب أمه وأبوه، يديهم أي مشوار، يجيب لهم أي غرض من السوق، ما شاء الله، لما اهتدى واستقام تركهم خلاص. ليش؟ ما فيهم خير، ويصف الإنسان عن العلم وما عندي وقت. ولذلك لو تصوروا لو أن الآباء أصبح بشعورهم أن الإبن إذا استقام يعطني، يصبح الآباء يقول اللهم اهد أولادي، من يقول هذا الكلام؟ يفكر يقارن بين أنه يهتدي فأخطر أو يظل على ضلاله فأخطبه. هنا تأتي المقارنة، وليس كل أحد يعلم مقدار الهداية، ولهذا نقول لابد أن نضع مناهج واقعية وجدية ومرحلية، يعني بمعنى الإغاية في هذا الدين برفق وتربية الشباب عليه يضمن ثبات هذا الشاب بإذن الله في المستقبل. وعلى كل حال نوصي هذا الأخ بالصبر، وكل أخ وكلنا ممرون بذلك. يقول الأخ: من المعلوم أن تبليغ الحق للناس يحتاج لحكمة بالغة، ومن ملاحظ من بعض من هداه الله للحق أنه يتخذ طرقا في التبليغ قد تجر عليه مشاكل عدة، أيضا نموذج آخر عليه وعلى إخوته في هذا المجال، وإذا قلت له أين الحكمة قال إن الحكمة التي تدعيها هي في الحقيقة مباهرة، فيقوم أحيانا بأمور يستطيع عليها أهل الحسبة بما لهم من سلطة ولكنه يتسرع، فما توجيهكم لمثل هذا السبيل؟ نعم هذا واقع أيضا وهذه حقيقة. نحن بغض النظر عن الأذى ولا الألم، بعض الناس لما تذكر سبحان الله يقول أنا مضحي، أنا ما يهمني سبحان الله، كيف الأصل أنك أنت مضحي يا شيخ؟ ما هي قضية، الصحابة رضي الله تعالى عنهم أكثر منا تضحية، والله يا صاحب أكثر تضحية، وكانوا يريدون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعدل لهم فيبتشون ويفتكون بكفار قريش في ليلة منا ولا في أي وقت من الأوقات، ولا هم يسمعون في دار اللبوة، هذه مشكلة، ينزم عليه مجموعة من الصحابة يفتكوا بهم، انتهت القضية، موجود. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالصبر، ولما نزل الأمر بالقتال أو نزل الجهاد، كيف نزل الجهاد؟ ما نزل أمرا، نزل إذنا، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، إذن القلوب متشوقة متحرقة من قبل تريد ذلك، هذا الحمد لله هذه علامة خير علامة إيمان، لكن أنا أريد تغيير المنكر، أدخل أحط في هذا الجهاز على اللي فيه واحد يبيع غالي من بيت الله الحرام يبيع غنى، يا شيخ ادخل اتقل، يا شيخ ما هي حكمة، اترك انا مستعد اتحمل، خلني اسمني ما يهم، غلط الف غلط، ما المسألة تتحمل انت او تضحي، ما هي كذا القضية، هل عملك هذا صحيح؟ هل هو سليم؟ هل فعل هكذا النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه؟ هل لك انت تنفع انك تغير باليد؟ هل الاسئلة كثيرة جدا يجب ان توقف مثل هذا الشاب عند حده. ولاحظوا ان لك لو نجاح الدعوة يقاس باي شيء، نجاح الدعوة الحقيقي يقاس بأنك تعر المنكر أمام الناس حتى تجد أنهم إذا رأوه تقشعر منه جلودهم وهو معروض أمامهم، لا بأن تحجبه عنهم. ومن هنا نفخر والحمد لله ورأينا ذلك، تجد في أمريكا بلاد العمر والفجور والدعارة والفسق والفساد الشاب الذي لديه مكافأة ضئيلة يقتطع من مكافأته ليؤسس مركزا إسلاميا، يقاوم الشهوات، يقاوم المغريات، يقاوم المنكرات، وهو مطمئن. إذا وجدت الشاب مستقيما هناك تطمئن الحمد لله، لهذا لأنه ينافق من ويجامل من ويجامل من ومضحي حيث لا داعي لأن هنالك لا يبهي أو يداهل أحدا. فنقول يعني مثل هذا الشاب تستطيع إن شاء الله أن تقول نعم هنا الإيمان، أن مجرد أن العامة لا يرون هذا المنكر سيبحثون عن غيره وسيبحثون عنه في مكان آخر، ومثل ما قال قربة شوف يعني في الخبر في البيوت، وهذا واقعنا حتى نحن هنا، مصانع سرية مثلا، مصانع مو بس ليس لأن القضية ضعف الإيمان، ولما ممنوع والزنا ممنوع لكن هل هو المفقود وغير ذلك. فنفس المثل أن الشيء لو يوجد في الواقع يزول من الواقع، لا نقلل بالأهلية إن كان منكر أبدا، لكن ينكر ويقلل في الطرق المشروعة. ولكن المهم عندنا هو أن نزاح الداعية بأن يستطيع أن يحول الناس لأن يقتلعوا بإنكار المنكر بقلوب ينفضونه ويرفضونه حتى لو عرض عليهم، حتى لو جبل لهم الطلب. لو جيت بشاب تقي يؤمن قلت هذا مليون ريال وهذه بلاش نجيب مخدرات، هذه سوشي سجارة يشربها لا يشربها، طيب أنت تبذل المليارات لمكافحة المخدرات مثلا أو لغيره أو مثلا أو لا. هذا الآن يرفض ذلك مع مليون ريال. هذا الذي يريد هذا النوع، وهذا النوع لا يغزوه أي غازل، هذا الذي يطمئن إلى أنه إن شاء الله جلدي لهذا الدين وسيستمر كذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. أما مجرد صور أنه مجرد أن هذا المنكر ذهب أو زال أو اختفى، أنا أقول حقيقة هذا شيء واضح للجميع، لو أن الأمر بهذه السهولة هذه تعتبر أمر سهل يا أخوان، سهل ترى ما هو صعب. يعني الحمد لله أضرب لكم مثال، لما دخلت الشيوعية إلى أفغانستان مثلا وفي كل بلاد الحمد لله فيها جهاد، إذا دعا داعي الجهاد وقام وهب يأتيك الفلاحون والعمال والطلاب والموظفون، وفي أشهر معينة وحيانا في أسابيع تدرب على كل نوع الأسلحة تحطه في الميدان ولا يهمك. الحمد لله. دليل إيش؟ دليل أنه كون الإنسان يستوعب الإنكار باليد أو الجهاد باليد ليس بداء تلك الصعوبة. لكن المشكلة هل تستطيع أن تأتي إلى هذا الشاب جاري أو ابني أو زوجتي فأستطيع أن أجعلها أو أجعله ينكر المنكر ينسبه يرسله وهو معروف عليه؟ هنا الصعوبة. ومن هنا كان دور الأنبياء شاقا وصعبا، كان كما قلنا نوح عليه السلام 1000 سنة إلا 50 عام على قرابة 100، لأن هذا النوع يخرج إنسانا ترك الكفر والشرك والمعاصي راضيا مختارا لو عرضت عليه لأداها. أما مجرد المقاومة والمضاربة وأي شكل أشكال التعجل والتسرع هذه منكورة، والعاطفة الهوجاء تدعو إليها لكن عاقبتها قطعا غير سليمة. يقول أخ، ما هي الخطوات التي يتبعها الداعية المبتدئ الذي لم يتمكن من معرفة الخلاف المذهبي ومن معرفة أحوال الناس في قبول دعوته وما هو موقفه من المسائل الخلافية؟ يعني نقول المسائل الخلافية أنت تعيشها وتعانيها، لا يصح لنا، ونحن كما قلت الحمد لله الكل إن شاء الله طلبة علم ونعرف ذلك، أننا نأتي ونعود الشاب من أول أمره على أن هذه المسألة فيها قولة والقولان كذا، ونطرح خاصة العامة حتى يظل المسألة عنده فيها خلاف وهذا فيها خلاف وهو عندنا مثلا فيها خلاف، يعني باب من أبواب العلم فيه خلاف يفتش من هذا الناس لا يصلح ذلك. وبالمقابل تقول ليش يا أخي؟ يقول يا أخي أنا ما أبغى أجيب كتاب فقه معين أو أنزلهم ويوقعهم في التقليد، إذا كان التقليد خطأ وهو خطأ طبعا فأيضا هذا التضييع خطأ، وقد تفر من تقليد إنسان أو عالم أو مذهب فتقع في تقليد من لا يستحق أن يقلد. نقول هنا أيضا تأتي الحكمة، هناك أساسيات يجب أن تعرض بدون خلاف، هناك أمور إن عرض الخلاف فيها فيعرض عليه على أنه ينجد لكنه مرجوح ويفصل في أدلة القول الراجح ولا يفصل الآخر، لأن القلوب قد يعلق بها شيء من أدلة المرجوح أحيانا. هذه عملية تربوية، لا نعني في الناحية العلمية، واحد منكم عنده بحث يستقسم مثلا، أنا أتكلم في نواحي التطبيق والتربية. بعد ذلك إذا اطمأننت إلى مستواه العلمي رفعت أفقه تقول له هذه مسألة فيها كذا وهذه فيها كذا وهذه. ولذلك لماذا نجد التسرع الآن عند طلبة العلم؟ إذا هذا غلط، هذا القول غلط في حديث ضده فتصدق، قلت هل عرفت الحديث الأخرى؟ وهل عرفت ما عند ماذا يجيبك هذا الآخر؟ لأن التسرع هذا أخذها ممن تعلم ممن علمه، قال هذا لأن مسؤولية الدعاء ممن علمه وقال هذا غلط ليش؟ خلاص لا هو صحيح يا أخي. قال الشافعي قال أحمد أثر كلام ما يفهم أنا وقال نحن مقلدين وهكذا. بهذه الطريقة أقول منهج طلب العلم مضبوط الذي يقول لا نأخذ هذا الكلام لا نقبل مذاهب لا نقبل، ليس كل أحد لا نحن لا نقلد لا نغير التقليد لا شك الحمد لله هذا كلام واضح. على إما الأربعة أنفسهم مدى بذلك ورفضوا وقال كل منهم من على إذا قلت قولا ورأيتم الحديث يخالف فضروا بقول أرض الحائط. ما في عندنا في هذه المسألة أثر اتباع، لكن كيف تنفذ؟ كيف تعلم؟ ونحن والحمد لله في هذا البلد أنعم الله سبحانه وتعالى علينا بنعمة عظيمة يا إخوان، والله نعمة عظيمة. واسألوا إخوانكم وهم بيننا الحمد لله إخوة من عدة بلاد الآن، اسألوهم كيف حال البلاد التي علماؤها مداهنون متشتتون يفرقون، هذا على طريقة وهذا على طريقة وهذا على فرقة وهذا على محلة وهذا على ملة، أعوذ بالله. نحن والحمد لله أنعم الله علينا العلماء والحمد لله فتاواهم وعلمهم ومنهجهم من فضل الله عز وجل على منهج السلف الصالح. فلذلك انا اقول اسندوا يا شباب اسندوا. سئلت عن شيء، هذه فتوى من الشيخ عبد العزيز، هذه فتوى من اللجنه الدائمه، هذه فتوى من يعني الا ترون ان الواحد منا اذا اخذ فتوى اللجنه الدائمه في تحريم الغناء اللي يظهر في التلفزيون والاذاعه مثلا، لا الفتوى المعروفه هذه ورقه واحده اقراها على الناس علقها على المسجد توقيعات اللجنه الدائمه، الا ترون كيف وقعها وتاثيرها العظيم عند الناس. لكن روح انت تقول انا هذه فتوى يا شيخ فيها حديثين، انا عندي اقدر اجمع 50 حديث، كلامه صحيح. انا اقول صحيح، اي طالب عندي اقدر اجمع 50 مثلا حديث او كذا، يجيب من غسل اللهفان ويجيب من الكتب، المهم جمع له وطلع. بس لو عملت مجلد انت هل يبدي مثل ما تبدي هذه الفتوى المعلقه؟ لا. اذا نحن اصلا ما دام الله انعم علينا اسلم المجلات هذا فتوى الشيخ من اجل في المجلات، وزع اطبع وزع اعطي الناس علقها على الناس الاخر، هذا فتوى الشيخ، هذا كلام. الا فتوى في الكواشير مثلا، هذا فتوى العلماء، هذا ما قال العلماء بالربا، هذا ما قال العلماء في من يعمل في البنك، وهكذا. اسلموا وعلموا الناس مثل هذه الامور، فيتعلم ويتعود الناس احترام العلماء وتقدير العلماء، ويحترمك انت ولك تحترم العلماء. لكن فكر ان من لم يتخذ هذا الناس فيتعرض هو نفسه. إذا ربي الشباب على عدم احترام العلم والعلماء، فأيضا أول من يزني الثمرة من دعاهم لذلك. ولا تغضب من مثيرة أنت سيرتها، وأول راض مثيرة من يثيرها، فيقول أنت من تكون أنت بعد. هكذا المنهج العلمي أيضا منضبط وموجود، والسلف الصالح هؤلاء بين أيدينا، والله لم تجدوا. واقرأوا سير السلف الصالح، هل تجدون رجلا من السلف الصالح تعلم الحديث والرجال في خلال شهرين ثم اخذ صحح وضاعف؟ بالله يجسم هذا الشيء، تجدون هذا الشيء في اي كتاب تجدون؟ لكن اليس في الواقع هذا الشيء موجود؟ اذا شيء عجيب جدا، هذا دليل على خلل كبير نعاني منه. واذكر بالقضيه الاساسيه، ما هي قضيه ان الشاب هذا اهتدى وعرف الحق وبدا يقرا في كتب العلم؟ كيف يهتدي؟ كيف يستقيم على الهدايه؟ كيف يستمر؟ كيف منهجه في الدعوه؟ هذه ايضا جزء من المسؤوليه ولا نعفى ان تخلينا عنها. وبعدين يقول الاخ ثانيا، بعض الناس ليس لهم اسلوب في الدعوه الى الله كما ينبغي، فقد يفسد اكثر مما يصلح، فهل يعذر بترك الدعوه الى الله؟ هذا بعض الاخوان يجي يقول ودي تنصح الاخ فلان لا يدعي، بس ليش ما يجينا من دون مساكن؟ خليه يقرا بس ولا يدعي. مشكله حقيقه، انا اقول مشكله ان يصبح الشاب المسلم يعني يصبح عبء على الدعوه، يصبح الدعاه زملائه في الدعوه يتمنى انه يتوقف عن الدعوه. لا حول ولا قوه، مصيبه. لما؟ نتيجه انه يعني لم يضبط نفسه ولم يضبطه، لم يمتلك من كبح الهوى ما يضبط التصرفات. يظن ان كبح الهوى نهي النفس عن الهوى، انك تنهى النفس عن الخمر والحمد لله ما نشربها، الزنا ما نشربها، الغنى ما نسمعه. لكن شفنا واحد ماشي كذا في الشارع في معصيه، لو تشبه ولا نسيء الادب ولا تكلم اي كلام، ما في امل عن نفسه عن الهوى. لا، كل شيء لا ينضبط بامر على امر على الشرع فهو ايضا اتباع للهوى. كل شيء قد يتم الاتباع الهوى، ان الانسان يظن لان مكنني الله من الكافر فلان فلان لا اقطع عنه اربا وامثل به مثلا. الحقيقه النفوس العاطفه تزيد، ولهذا لما قال ذلك بعض المسلمين قال الله سبحانه وتعالى وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وهم قالوا من يمثل الا بمن؟ بالمشركين، يعني من غير مثلا. يعني حتى في هذا وهو يعني شيء جبل لنفسي نضبطه بما امر الله ونضبطه بما شرع الله سبحانه وتعالى. فنقول مصيبه ان هذا الاخ يكون في هذه الحاله. ولكن لو حصل انه فعل الواحد هذه تصرفاته حقيقه لا يصبح هذا داعيه. نعم، وقد يكون من الخير له ان يبحث عن مجال اخر وان لا يثير مشكله. ونحن نعاني من البطيء الذي لا يعمل، ونعاني من المتهور الذي لا يتامل. والله المستعان. الأخ يقول متى يكون الداعي مؤهلا للدعوة إلى الله بالفعل والكلام والكتابة؟ أي نعم، هذا أيضا من بعض الإخوة يفهم أن الداعي إلى الله يدرس 10 سنين ولا 20 سنة يكمل فتح الدار كله والمغني، ويحضر مثلا يسمع كل الأشرطة التي قيلت في الفتاوى والعلم والموعظة، وبعدين وبعدين وبعدين إذا صار مجتهدا يدعو إلى الله. وما حصل هذا، هذا خطأ. والبعض من الناس يسمع كلمة لأحد الخطباء، أو يعني سمع له في الشريط موعظة فقام وأخذ يسكي بناء على ما سمع في الشريط. كل هذا خطأ، هذا وهذا خطأ. ماذا إلى أي سؤال أدعو الله؟ إلى أي شيء ندعو؟ ندعو الله إلى أساسيات واضحة، وإلى أمور شبه واضحة، وإلى أمور دقيقة غامضة. هذا هو الواقع ديننا وأمور هذه لهذه المرحلين. إذا دعونا الناس إلى الأمور الجلية الواضحة فممكن أن أي إنسان يدعو، أي إنسان يجرب أنك تستقيم تدعو إلى الله سبحانه وتعالى. العامي صاحب المتجر، صاحب المخبز والفوال والفلان البقال، كل ما لا يستطيع يقول الزنا حرام، الربا حرام، الاختلاط بين الرجال حرام، ويدعو وينكر، وهذا واجب على الجميع. وما كان أخص من ذلك مما يختص به طلبة العلم كالكلام مثلا في الموالد وفي الطرق الصوفية، هذا لأهله. وما كان أدق من ذلك لأهله الخاص، وهكذا رضع كل شيء في موضعه. وأنت في كل مرحلة من مراحل بقدر ما تتهيأ له تدعو. ومن الدعوة إلى الله أنك إذا جاءك أمر أثقل عليك أو فوق طاقتك لا سهل لك أن تحيله إلى من هو أهل، تسأل ثم تدعو وتعلم الناس. ولهذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم هكذا يدعون الناس لأن أثقل عليهم أمر، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. بعد وفاته صلى الله عليه وسلم كان المذكور من الصحابة العلماء محدودين معروفين، يرجع إليهم يسألون ثم يأمر الناس بما يشكون به. وهذا من الدعوة. لا يشترط أني أنا أكون حويت كل شيء لأقول للناس كل شيء. فهكذا التأهيل على خطوات، ومع التأهيل لكل مرحلة تكون الدعوة وتكون الانطلاقة. يعني الأخ يقول لو كان لك دروس خاصة في تلك الدعوة، أنا أقول يعني كما قلت حبذا لو يعني تنظم لقاءات وندوات منهجية في مسائل الدعوة، وإن كان يعني عندي إن شاء الله شيء أقدر أشارك فيها ما في مانع إن شاء الله. طيب بعض الإخوة اللي يصلوا إن شاء الله كأفضل شوية الله عاد ودنا ليس. طيب يقول هناك قضية التخصص، فبعض الشباب يدرسون في النواحي العلمية ولكن ليس عندهم القدرة على التعامل مع الناس إلى آخره. يعني التخصص في ذاته لا بد منه، لا بد من التخصص، ولكن لا بد مع التخصص من حد أدنى، حد معقول مقبول من بقية الأمور. يعني هناك من وفقه الله للأسلوب الناجح في الدعوة والتعرف، هذا يبذل جهده فيه، لكن لا بد أن يكون عنده حد أدنى من العلم. هناك من وفق في علم، وقد يكون في علم الحديث مثلا، لكن لا بد أن يكون عنده حد أدنى في اللغة مثلا وفي غيرها. وهكذا فلا بد مع ظهور التخصص لا بد من حد أدنى. انظروا الصحابة الكرام، خالد بن الوليد خوف الله المسلم، معاذ أعلم الناس بالحلال والحرام، أبي أقرأ الناس، زيد أفرضهم، وهكذا تخصصات موجود. لكن مع ذلك الكل لديه قدر، الكل لديه قدر معين مشترك، فنحن يجب أن نكون كذلك. عندنا في العقيدة، في الحديث، في أصول العلوم الشرعية عموما لا بد من قدر، لا بد منه حد أدنى، لا بد منه. وبعد ذلك ينجح الإنسان في مجال تخصصه وتتكامل ولا تتعارض أبدا هذه التخصصات. ومنها أيضا التخصص بين الأمور العملية والأمور العلمية، يعني بين الأشياء الدعائية الميدانية وبين الأمور العلمية، كلها تتكامل في تحقيق الهدف الواحد إن شاء الله. الأخ يقول تلقيت العلم من أهله وتأثرت به، ولكن سرعان ما زال التأثير بزوال المؤثر، فما هي نصيحتك لي وأمثالي؟ هكذا طبيعة الناس، فذلك جاء حديث حنظلة وغيره، هكذا النفس، هذه طبيعة النفس الإنسانية، الإيمان يزيد وينقص. ولهذا يجب عليك أن تسعى دائما إلى تقوية إيمانك وتقوية صلتك بالله سبحانه وتعالى، وكما أشرنا إلى مقويات الإيمان الكثيرة إن شاء الله. طيب نختصر إذن. أخي يقول هل التمسك بالحق من الغلو، وما حد الغلو والتطرف؟ جزاكم الله خيرا. أعوذ بالله، التمسك بالحق من الغلو؟ لا، التمسك بالحق هو الحق، هو التمسك بالحق، نعرفه بنفسه. لكن الغلو لا أعني به الغلو شرعا، لا أعني ما جعله الشرع غلوا، لا ما جعله الناس غلوا. الغلو هو ما جعله الشرع، ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي منهج السلف وعمله من له غلو، هذا هو الغلو أو ما يسمى بالتطرف. والقصد الأمن الصراط المستقيم وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فليس فيه غلو، هو الحق الذي لا حق سواه ولا يرضى به بديلا. غضب الناس أم رضوا؟ هل الزواج يتعارض مع طلب العلم؟ الله يجزاه خير الشيخ بكر أبو زيد عندما تعرض لمسألة ما روج العلماء العزاب الذين ضحوا بالزواج في سبيل العلم، ما عندنا شيء، ما عندنا شيء علماء عزاب يضحون بالزواج وبشهوة النفس في أي طلب العلم، هذا ليس من سنة محمد صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. نحن ديننا دين التكامل، دين الحنيفية السمحة، دين الفطرة ينبذ كل الرغبات. فإذا كان السؤال المقصود به أن الإنسان لا يتزوج يقول لك الله أنا أطلب العلم أتزوج، فنقول لو كنت من النصارى لكنت من رهبانهم، هذه رهبانية النصارى. وأما إن كان قصده أخر الزواج حتى أكمل الدراسة أو شيء من هذا، نقول هذه الأمور بحسب الأفراد. لكن لم يقول شخصيا أن الأصل والقاعدة عندي في زمن الفتنة والفساد الذي نعيش فيه والإغراءات والنفرات أن الزواج حصن حصين للشباب، ويجب أن نسعى إليه، ويجب أن ندعو إلى الزواج ولا حث عليه لا بين طلبة العلم بحسب بل عند عامة الناس بما نستطيع. يجب أن نسعى وأن نكلم رأيا عاما يضغط على الآباء وعلى الأمهات وعلى الأمور وعلى المسؤولين أن يهتموا بقضية الزواج، وأن تكون ما ينفق على الشباب أول ما ينفق لتزويج الشباب. هذا المطلب الفقري الملح الذي يكادر أي إنسان يحاول يبث عنه ويروع عنه، هذا هو الأساس. لأمور كثيرة، يعني أنا أقول في مثل المرحلة التي تعيشها الأمة الإسلامية اليوم، حتى لو كان الشاب ليس لديه رغبة قوية في الزواج مثلا، أو حتى لو كان مقدرته البدنية مثلا على يعني العشرة الزوجية فيها شيء من الضعف أو كذا، أقول كما يعني قيل عن عمر رضي الله تعالى عنه، ما أذكر صحته، ما أدري عن صحته، لكن هي حقيقة، يعني إني لأتكاره أو أتحامل نفسي لعل الله أن يخرج مني لثمة تعبد الله عز وجل. نحن يعني الأمة الإسلامية الآن ستصبح أقلية مع هذا الوجود الطبيعي الضخم، ونحن أيضا في هذا البلد بالذات أقلية حقيقة. بلدنا الحمد لله يشيل 100 مليون، هو زي كم ينقص عنهم فيها 800 مليون. فنحن الحقيقة في حاجة إلى قوة بشرية، والإنسان رأس كل قوة، وأهل السنة بالذات في حاجة لأن يكثروا وأن يتكاثروا ونتوكل على الله. صحيح أنه هذا يكلف أشياء مسؤوليات، لكن نتوكل على الله. الإنسان هو رأس وأساس كل شيء، كما يقال الإنسان ولا الموارد، الإنسان عصر كل الإنسان. الواحد إذا كان في شارع مزدحم بالناس يقدر يفتح أكبر مؤسسة، لكن في قرية صغيرة ما يفتح شيء، لماذا؟ لأن وجود الناس مما يحرك العمل، فكثرة الناس هكذا هي في ذاتها تحرك فرص، تتيح إنسان تتيح فرص العمل كثيرة. المقصود ليس الآن بيان فضائل الزواج، هي كثيرة والحمد لله، ولكن أقول أنا أتأسف حقيقة وأتألم عندما أجد بعض الإخوة يجعل أمرين متعارضين، الزواج وطلب العلم. إلا كان بعض الإخوان بنية أن الزواج هذا خلاص استغراق في المتعة والشهوة وتفتح الزوجة ومدري إيش وشهر العسل يصير سنة ويروحوا فين؟ لا لا لا، ما أعطي كل ذي حق حقه وتزوج، ولكن أيضا قم بطلب العلم ولا تنسى الدعوة إلى الله. ولذلك أنظر بذات الدين لأن تشعر ما تشعر به أنت من ضرورة الدعوة، ولم تعيقك إن شاء الله عن طلب العلم. الله طيب. نخلي لك الله يفتح عليك يا شيخ. يقول الأخ هذا والله أنه نخلي هذا آخر سؤال، ولكن مهم جدا يا حقيقة. نجد كثيرا من الشباب الملتزم المتمسك، أقول أنا أحب كلمة المتدين المتمسك المهتدي، يعني الذي من الأمر موجودة في الحديث، لكن أفضل وخير ما جاء في القرآن والهداية والتمسك والاستقامة، لا يحضرون الدروس العلمية ولا المحاضرات العلمية المركزة، يعني أنت في كلام الليلة والله سبيل مرة، وإنما يقتصرون على المحاضرات التي تعتمد على الرقائق غالبا، كما يحضرون للمشهور للعلماء، يعني المشهور صح، ما أدري يعني. على كل حال قد يترك العالم الجليل المشهور الذي نتمنى أننا يتاح لنا أن نجلس معه ساعة، أقول حقيقة قد يترك حضور حلقة علمه ويحضر عند وعاظ أو أصحاب رقائق كما يذكر الأخوة. هذه ليست ظاهرة جديدة، هذه ظاهرة قديمة يا أخوان، قديمة جدا. كان بعض الوعاظ يجلس عنده 20,000، اقرأ التاريخ، منصور بن عمار ومن كمان الشيخ يوسف ما شاء الله يذكرهم طبعا الاخوان افضل مني، وعاظ مشهورين كانوا في التاريخ، وان كان ليس لروايتهم قيمه لمجرد انهم وعاظ ما لم يكن ثقات، بل ربما اقترن الوعظ والقصص اقترن بالاحاديث الموضوعه حتى افردت احاديث القصص، لان القاص غالبا مع العاطفه ومع التذكير ومع كذا ربما ياتي بحديث وليس بصحيح ويقول قال الله ولم يقله، وياتي يعني هم العبره اكثر ما هم الصحه. المقصود هذه مشكله قديمه، واقبال الناس على مجرد المؤثرات قديمة، بل حتى الأشعار يعني الصوفية، يعني لما الغزالي في الإحياء يقول يعني الأشعار والتذكير بالأشعار يعني أفضل من التذكير أو من السماع، سماع الشعر النشيد أفضل من سماع القرآن سبعة أوجه العبد، يعني سبعة أوجه كما يقول الصوفية كما يرون. ليش؟ لأنه يعني أشعار ونغمات تحرك القلوب. العاطفة هذه ترى إخوان هي فاصل رقيق، فاصل رقيق جدا، يعني ممكن تزيد هذه العاطفة بغناء من يغني شوقا إلى ليلى ونبلى وصبا نجدين وإلى آخره، ويمكن كمان بس لو تحركها شوية وتقول أنا قصدي الجنة ولا الله، يعني العاطفة الفاصل دقيق بينهما. لكن الفاصل الكبير الفاصل الواضح هو في ماذا؟ ما يتعلق بالعلم وبالعقل في جانب الواعي للإنسان، هذا الذي الأمور فيه دائما واضحة. ولهذا يعني بالعلال المعرّي أبكت فيكم الحمامة أم غنت على فرع عصيها الميادي، يعني وسبيل صوت اللعين يقيس بصوت البشير في كل غادي. أليس كلام صحيحا؟ يعني فعلا بالفعل كلام اللعين قريب من كلام البشير. والحمامة ما يدري تغني ولا تبكي، يعني نحن الشعراء من من يقول غنت وغنت وغنت والله ما ندري، ومن من يقول بكت وأبكت لي وكذا وما ندري، ما تدري بكت وغنى. المهم أنه يعني هذا عبارة عن مؤثر. شيخ الإسلام رحمه الله في الرد على الرسالة القشورية وغيرها فصل هذه الأمور، القصد العاطفة تزيد وتستجيب لمؤثرات العاطفية، وخاصة أنها لا تكلف شيئا. يعني أنا مثلا والله واحد من المشايخ يعني أعجبني نزل في بعض مثلا المجرمين ولا العلمانيين، أنا ذلهم نزلة تعجبني، حطيت الشريط ساعتين ولا ناشا مفتوط، ما طلب مني شيء ولا تلف لي شيء، ارتحت فرغت شحنة عاطفية داخلية. طيب هذا الكلام يعني مثلا، لكن جاء واحد خلاص كما يقول الأخ قد تترك خلال الحلقات العلم المشهورة، الآن مثلا مقبلين على مثلا شهر رمضان إذا شاء الله بعد كذا شهر وفترة، وجعل الشيخ المعتمين نسأل الله تعالى أن يوفقه ونفعنا بعلمه، كمثال جلسنا عنده في الحرم الله يا شيخ، أو في اليوم الأول في الصيام وأحكامه وأنواعه، ودخلنا في الكفارة وكيف أخبر في العلماء وكذا، دخل يعني يخرج كان يعني والله ما أنا أقول هذه مشكلتنا نحن، أننا ما عندنا الصبر ولا عندنا جلد على العلم، وكأنه يكلفنا وبعدين يعني ابغى احفظ المسألة واضبطها ولكن لا اجد انه يمكن ما ضبطت معي، وبعدين اذا قال الشيخ ارجعوا الكتاب كذا قرات كذا كلام راجع كتب واروح اشتري كتاب واقرا اشتري منك لكن اقرا وليش احنا نحب الاشرطة؟ ولا سهلة حطها في السيارة وامشي مشوار، لكن الكتاب اللي يبغى تركيز وفهم وتعليق نكرهه. يا اخوان هذه من الاجواء، اقول حقيقة هذه من الاجواء، ولا اعني عند العامة سوى يا اخوان، بالعكس انا اقول المواعظ يجب ان تنشر باكبر واقصى حد عند العامة. انا من اول لقاء هذا قلت الحمد لله مع اخوة كلهم من طلبة العلم الخاصة، العامة ننشرها بكذا ما يستطيع، لكن الموعظة الحق لا خيالات ولا منامات ولا قاصوص ولا من المواعظ السليمة الرقائق الصحيحة، وهي كثيرة كثيرة والحمد لله فيها غنى والله، حتى القصص النبوي والقصص القرآني والله كثير وفيه الغنى وفيه العبرة، نعرضه على العامة ويكون فينا من يجوده ومن يعرضه على العامة بأفضل أسلوب من الأداء من يعني الإثارة الخطابية، هذا السيد وهو جزء مهم من الدعوة. لكن نحن طلبة العلم، أنت في كذا في كلية الدعوة في كلية الشريعة في المعهد العلمي كذا كذا، أنا تسمع يعني موعظة كلها الأولى الأخيرة ما في آية ولا في حديث أحيانا، الله أنا أقول هذا ما يليق ما يليق حقيقة، يعني وإن سمعتها هنخرج عنها سألك وشغلك وهمك، أصبر نفسك على تتعلم مسألة مسائل العقيدة مسائل العلم وتفهمها وتعيها ثم تنقلها، وإن مع الزمن يتحول كلنا إلى عوام ويدرس دون مجموعة من الوعاظ عظيم والباقي عوام يسمعون، وهنا مشكلة. الأمة لا تقاد إلا بعلمائها، الأمة لا تقاد إلا بالعلماء ولا يحركها من العلماء. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله التتار اقتحم الدنيا والناس وقفت حتى أفتت التتار فتوى، فتحركت الأمة للجهاد جميعا، تحركت بناء على علم، اجتمعت قلوب الناس على علم، قال الله وقال رسول الله وتفصيل، هذا اللي يريد وإن كان شاقا. فأنا مع الأخ في أن الحقيقة أن يترك العلماء المشهورون ويكون حضوره الحضور عندهم أقل من العشر مما يحضر، يعني عندي أنا هذا المثال بنفسي وأمثالي، أنا والله أعتبر هذه ظاهرة سيئة وخطر ويجب أن نقاومها. ويعني مع أني قلت أن لكل إنسان فائدته، يعني يمكن الله ينفعنا في المجالات، لكن لسنا أنفع من العلماء ولا أنفع من يقول قال الله وقال رسول الله ويأتيك بالأدلة التفصيلية التي تعطيك حجة علمية، كما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بعثهم الله بالحجة، لا ليس بمجرد ايش هذا؟ طيب، فأقول يعني إقامة الحجة العلمية لا تكون إلا بذلك. وبكل خير على يفهم أسأل الله الكريم رب العرش العظيم في اختام هذا اللقاء أن يكتب لكم أجر هذا الاجتماع، ونجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، ونجعل تفرقنا بعد تفرق معصوما، وأن لا يجعل فينا شقينا ولا محروما، وأن يؤجر الإخوة القائمين عليه، وأن يثيبهم ويثيبنا جميعا بحسن الثواب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومعذرة إن جرحنا بعض المشاعر أو تجاوزت العبارات.